بعض الأخوة يرحلون في طلب العلم الشرعي ويترك والدته، ثم بعد غياب تطلب منه المجيء إليها من باب الاشتياق إليه، وقد تكون غير مسلمة، فهل يلبي طلبها؟ إذا كان لديه إمكانيات فيلبي طلبها، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإذا لم تكن لديه إمكانيات ولا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويتصل بها بواسطة التلفون أو بالمكاتبات، والله المستعان. نعم.